بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. ثم أما بعد، فيقول الإمام محمد وهو ابن علي الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، قال: والأدلة في زكاة الحلي متعارضة. وقال في المتن: باب زكاة الذهب والفضة ونصاب، هي إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر، ونصاب الذهب 20 دينارا، ونصاب الفضة 100 درهم، ولا شيء فيما دون ذلك، ولا زكاة في غيرهما من الجواهر. ماذا يعني بقوله من الجواهر؟ ما سوى ذلك من اللؤلؤ والمرجان ونحو ذلك، وأموال التجارة والمستغلات. كنا في ذكر هذا الباب وهو وجوب الزكاة في الحلي، وإليك الأدلة. الدليل الأول يا طلبة العلم وهو قوله تبارك وتعالى: المذهب وجوب الزكاة في الحلي. نعم، لا ما أخذنا الوجوب، احنا تكلمنا عن أدلة عدم الوجوب، ذكرنا أدلة عدم الوجوب، واضح؟ قلت: وهذا مذهب أبي حنيفة النعمان، ورواية ثانية في مذهب أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وهو قول أو مذهب الإمام ابن حزم، ومال إليه الشوكاني من غير تحقيق ولا ترجيح، وقال به من المتأخرين العلامة الألباني رحمه الله والعلامة ابن عثيمين. وإليك أدلته. الدليل الأول قوله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الآية. قلت: قوله ولا ينفقونها في سبيل الله يعني ماذا؟ الزكاة. وقوله الذهب والفضة عموم، فيشمل ما كان حليا وما كان ماذا؟ تبرا. يعني ايه كب تبرا؟ ذهب الخام، صحيح. وما كان مسكوكا، مسكوك اللي هي الايه؟ عملة. والأصل عدم إخراج فرض من العموم إلا بماذا؟ إلا بالدليل. الأصل جريان العموم على جميعه. فلو قلت الآن أعطي الطلبة، لزاما أن يعطي من؟ كل واحد بعينه، صحيح؟ ليه؟ لأن الأصل جريان العموم على ماذا؟ على جميع أجزائه، هذه قاعدة. ولا يخرج شيء من العموم إلا بماذا؟ تفهم القاعدة؟ قرأت في عينك أنها بعيدة عنك. تعرف يعني جريان العموم على جميع أجزائه؟ لا بأس عليك. كذلك كنتم من قبل. جريان العموم على جميع، لما اقول اعطي الطلبه يعني اعطي جميع الايه طلبه، ده معناه جريان العموم، لان كلمه الطلبه تعم ماذا؟ جميع الطلبه. لا يجوز ان تخرج احدا من الطلبه الا بماذا؟ الا بدليل. فمن قال مثلا لا نعطي زيدا او عمرا من الطلبه او كريم من المنيا، لا بد من هذا الاستثناء منين؟ من دليل. ماشي. طيب، والاصل جريان العموم على جميع اجزائه، ولا يخرج شيء من العموم الا بدليل. طيب، هذا هو الدليل الاول، واضح؟ طيب، اشكال بما اشكل عليه المخالفون بقى، قالوا وهذا عام مخصوص بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث الآخر ليس فيما دون خمسة أواق من الفضة، فسمى الأواق، وليس فيما دون عشرين دينارا فسمى ماذا؟ الدنانير والدراهم، بما به أن المقصود بقوله الذهب والفضة هي ماذا؟ العملة المسكوكة، أو الذهب والفضة المسكوك، لا عموم الذهب والفضة. يبقى هذا أول إشكال لهم. قالوا لا، الآية ما إيش عامة. نعم، الذهب والفضة لا يعني الذهب والفضة على العموم، إنما يعني الذهب المسكوك، الذهب ليه؟ بقرينة قوله ولا ينفقونها، والإنفاق لا يكون إلا فين؟ ها؟ إلا في العملة، هي دي اللي بتنفق. إشكال قوي ولا لا؟ ها؟ نعم، أنصف مخالفك يا رجل، فالإنصاف في البشر عزيز وإيه؟ ونادر. ما يمنعك أن تقول الإشكال قوي، ما يمنعك، وهذا إنصاف الديانة لو علمت. طيب، هذا الإشكال كيف الجواب عنه؟ ها، يلا يا شيخ سعيد، فلا أسكت الله لك حسا. إذا كان الذهب والفضة أصل العمل، لا، أنت أجبني من جهة أصولية، هل قولهم بتخصيص العموم هنا يصلح ولا ما يصلح؟ لأنهم قالوا هذا عام، احنا قلنا هذا عام يشمل الايه؟ يشمل المسكوك، ويشمل التبر، ويشمل الحلي، يشمل كل انواع الذهب والفضة. هم قالوا لا، ما يشمل هؤلاء، انما المقصود بقول الذهب والفضة يعني الذهب والفضة الايه؟ المسكوك، بدلالة قوله تعالى ايه؟ ولا ينفقونها، والانفاق لا يكون الا في الدراهم والدنانير. ما هذا تخصيصه؟ دليل النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن المسكتين، وهذا دليل خاص. يا إخوان، أنا بتكلم في قضية العموم والخصوص الآن. شيخ، قول يا خالد. قالوا هو ذهب الفضة، يعني قال دي جنسية تشمل جنس الذهب وجنس الفضة. ثانيا، قول النبي صلى الله عليه وسلم بقية، هذا ينقب على الوزن. صحيح، من جهة هذا جواب غيره. حديث ليس فيما دون أصل. هذا ذكر فيما دون خمس أقية، هذا ذكر العام بأحد، اللي هو ذكر بعض أفراد العام لا يكون تخصيصا للعام. يعني إيه القاعدة دي؟ أقول أكرم الطلبة، بعد شوية أقول أكرم عمرا، أكرم زيدا، هل تفهم من هذا أن لا يكرم إلا عمرو، لا يكرم إلا زيد؟ لا، أنا ذكرت عمرا بحكم يوافق ماذا؟ حكم جميع الإيه؟ فيقول ليس هذا تخصيصا، إنما هذا من باب التأكيد على من؟ على عمرو، وإن كان حكم الإكرام يشمل من؟ يبقى دي اسمها قاعدة، وذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العموم. ما تكتب الآن، سأملي عليك، افهم أولا، الفهم مقدم على الكتابة، لا تضيع الكتابة. ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العموم لا يعد تخصيصا للإيه؟ للعام. مفهومة؟ نعم. يلزم من قولهم هذا الفساد ايه هو؟ التبر، ذهب الصالح. احسن، لو قلتم بان ده مخصوص بالذئب المسحوق من الذهب يبقى لزاما ان تقولوا بانه لا زكاة فين؟ في التبر. يعني لو واحد امتلك 5 كيلو ذهب خام ما عليها زكاة، بينما لو امتلك 20 دينار عليها زكاة. هذا لعمري في القياس بديع. تمام، هذا لعمري في القياس بديع. غير شيخنا، هذه الآية على عمومها بدلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد المرأة سوارا قال لها أتؤدين زكاة هذا؟ لا، ما أنا ما أرى علاقة الآن بين الحديث والآية، فك لي الإشكال. شيخ، الحجة في قولهم ولا يفكونها. أيوة، أعطيني الحجة من هنا. لأنها خاصة بالعولة نرد عليه الله عز وجل، وأنفسهم طيبات مما أخرجنا لكم من الأرض، طيبات ما أكسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض. وربط الإنفاق بما أخرج من الأرض في الآية الأخرى وآتوا حقه يوم حصاده، فدل أن الإنفاق يكون من غير العمر. أحسنت، خذ هذا أفضل جواب عندي، شكر الله لك. فعلا هو النكتة عندهم في قوله ولا ينفقونها. هل نعدم انفاق هذه الاشياء اللي هي ماذا؟ الحلي. لا نعدم الانفاق منها، واضح؟ لا نعدم الانفاق منها، بدن ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان ننفق من طيبات ما كسبنا ومما اخرج الله تعالى لنا من الارض. ومما اخرج الله لنا من الارض ليس ايه؟ ليس عملة، واضح؟ ليس ايه؟ ليس عملة. ممكن نقول ولا يكون الآية خرجت مخرج الغالب على اعتبار ان الغالب في الانفاق. ممكن خروج الكلام مخرج الايه؟ الغالب. دي قاعدة شرعية. يعني ايه خروج الكلام مخرج الغالب؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام سمى الدنانير والدراهم، ليه سماها؟ ها؟ لان دي اللي كانت غالبة في التعامل، اقتناؤهم للحلي كان ايه؟ نادرا، واضح؟ انما الاكثر الغالب عندهم كان اتخاذ الايه؟ الدراهم والدنانير، واضح؟ قلت والجواب عن هذا الاشكال، اولا والاصل بقاء العموم حتى يصلح المخصص له، ثانيا وهذا المخصص لا يصلح لأن ذكر بعض أفراد العام، لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العموم لا يعد تخصيصا للنص. وثالثا وأن هذا لا يصلح مخصصا من جهة أخرى، لأن هذا المخصص يذهب بمعنى العموم أصلا، ومن شرط العام عند الأصوليين ألا تكسر مخصصاته. يعني إيه الكلام ده؟ أنت الآن جبت سيارة خلعت منها بابا لم يزل عليها اسم الايه؟ خلعت بابين، خلعت كذا وكذا، رفعت الموتور، رفعت الكراسي، هيبقى عليها اسم السيارة؟ يبقى ما بقاش عليها اسم السيارة. يبقى ما تجيش تخرج من العموم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هنا لا يبقى عليه اسم الايه؟ طب انتوا الان لو قلتم الذهب والفضة يعني الدراهم والدنانير، يبقى اخرجتم جميع انواع الذهب والايه وقصرتم معنى الآية على الذهب والايه على الدنانير وال، يبقى انت ذهبتم بمعنى الايه ولم يبقى معنى للعموم. فهمت هذه القاعدة؟ وهي من شرط العام عند الأصوليين ألا تكسر مخصصاته. كما أضرب لك مثالا آخر، كمثال السيارة، هذا قميص صحيح، لو أنك قطعت أكمامه لم يزل عليه اسم الايه؟ خلعت ياقته لم يزل عليه اسم، وهكذا حتى أخذت منه كذا وكذا وكذا وكذا، فلو خرجت منه أشياء كثيرة هل يبقى عليه اسم القميص؟ ما يبقى عليه اسم القميص، واضح؟ فمن هنا لو أنهم أخرجوا التبر، أخرجوا الحلي، أخرجوا الذهب المحرم، أخرجوا ولم يبقى إلا الدراهم والدنانير، يبقى لم يبقى هناك معنى لليه؟ العموم. قلت رابعا ويلزم من قولهم هذا الفساد وهو أنه لا تجب زكاة في التبر، فكيف يستقيم؟ أن تجب الزكاة في الفرع ولا تجب في الأصل، والفرع تابع للإيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ أصل أصل الذهب المسكوك ده إيه؟ أجب يا رجل، أصله تبر. طب إزاي أوجبت الزكاة في التبر في المسكوك ولم توجب الزكاة فين؟ والتبر هو أصل هذا الذهب الإيه؟ المسكوك. هل تجب الزكاة في الفرع ولا تجب في الأصل؟ هذا ما هو ممكن، هذا ما هو إيه؟ ما هو ممكن أن توجب الزكاة في الأصل ولا توجب الزكاة فين؟ أن توجب الزكاة في الفرع ولا توجب الزكاة في الأصل. قلت خامسا بين قوله ولا ينفقونها، وإن لا نعدم النفقة يعني من الذهب والفضة الحلي، لا نعدم النفقة من الذهب والفضة يعني الحلي. سادسا ويقوي عموم الآية ما جاء من إيجاب النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة في الذهب أو في حلي الذهب كما سيأتي. يبقى أجبنا عن هذا الإشكال وبهذا يصف لنا له الدليل، واضح؟ مثله أيضا في الدلالة الحديث ما من صاحب ذهب ولا فضة، صحيح، لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يوم القيامة فيكوى بها جنبه وزاره وجبينه، واضح؟ الدليل الثالث إذن بقى، لا الثالث يا قوم ما قلت مثله في الدلالة، حديث صحيح الإمام مسلم ما من صاحب ذهب ولا فض، فأنتم الآن ما بين خيارين، إما سرقة العلم أو إما الغفلة عنه، وأحلاهما مر لا يليق بكم. الدليل الثالث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيما أخرج أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، فيما أخرج أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، إن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد امرأة مسكتين غليظتين من ذهب فقال أتؤدين زكاتهما؟ قالت لا، قال هو حسبك من النار أو هما حسبك من النار. قلت الحديث وهو صريح الدلالة في وجوب الزكاة في الحلي، من قولها أتؤدين زكاتهما، ومما رتب على ذلك وعيدا صلى الله عليه وسلم. طب ما هي المشكلات حول هذا الحديث؟ الإشكال الأول ضعف الحديث بأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يحسن أن أفرق بينكما، ما رأيكما؟ ها وبدون زعل، وبدون زعل، ما رأيكما؟ ها حتى تحسن إنصاتا، ويحسن لو أنك أخذت ورقة وقلما فهذا أنفع لك، وهذا حديث أخيك لا يضيع، والأوقات تتسع لكل حديث ولكنها تضيق عن العلم، فأنت ما بين موسع ومضيق، فقدم المضيق لأن الموسع لا يضيع. هل وعيت قولي؟ طيب عرفت فالزم. أنا عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، خاصة أن هذه ليست المرة الأولى، صحيح أخذ ضبطتكما قبل، والثالثة ملزمة، فأنت على طرف إذن، وليس في الثالثة إلا إيه؟ إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قول يا محمود. خذ ورقتينهما عند خالد. بعض أهل العلم. طيب وضعفه بعض أهل العلم. هذه بتلك، صحيح؟ فأنت المصحح وغيرك مضاعف. يا محمود يلا. شيخنا روايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده الاصل فيها انها صحيح، فهي تنقل من صحيح، لذلك قال العلماء هم تكلموا عن هذا الاسناد. ماشي يا شيخ، العلماء قالوا ان وافقت هذه الصحيحه غيرها من الحديث فهي حسنه، وان خالفت فهي ضعيفه. طيب غيره يا حازم، اين انت؟ قال الإمام البخاري رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن يزيد يحتجون بصحيح عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال أحمد لما احتج بحديث زيد بن معاذ قال لهم تحتج بعمرو بن شعيب؟ قال ليس بكلها أحتج، إنما هذا أمر وقع عليه عثمان في براءة المدينة، فمثل هذا كذلك. أصل هي المشكلة في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لأن هو حديثه من صحيفة، يعني حديثه وجادة وليس سماعا ولا تحملا. فمن هنا تكلم أهل العلم في هذا الإسناد، عمرو بن شعيب عن أبيه عن إيه؟ عن جد. نعم. ما هذا أحد أسباب تصحيحها، صحيح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد. طيب قول. قال تصدقنا، هنا ما أمرهن بالزكاة، ده دليل لهم. قال ولما ضرب المثل بها فيما ليس بمفروض اللي هي الصدقة كان ذلك دليلا على أنها ليست إيه. قلت والجواب عن هذا الإشكال، أولا وقد صحح الحديث جماعة من أهل العلم كثرة، هم ابن القطان وابن الملقي. من يعرف ابن الملقي؟ شيخ من؟ شيخ ابن حجر، وله شرح رائع جدا على البخاري، نعم، وله شرح على عمدة الأحكام، وله أيضا استدراك على تلخيص المستدرك للذهبي، وغالب النقل يعني فعلا في بعض كتب أهل العلم عن ابن الملقي كما نبه عليه الدكتور بكر أبو زيد حفظه الله تعالى، حسنه ابن القطان وابن الملقن. نعم. والأمير والمبارك فوري، أمير الصنعاني والمبارك فوري، والشيخ أحمد شاكر، وصححه النووي والألباني، والشيخ ابن باز والشنقيطي، وقال الحافظ إسناده جيد، وكذا الساعاتي. من يعرف الساعاتي؟ عبد الرحمن الساعاتي، هذا رجل صاحب كتاب ماذا؟ فتح الرباني، نعم، ترتيب مسند الإمام أحمد. وعجبا هو والد من؟ حسن وجمال البنا. ما وافق الفرع الأصل ها هنا، ما وافق الفرع الأصل، والله المستعان. يبقى حسنه جماعة من أهل الإيه؟ العلم الكبار، خاصة ونحن نجد أن هؤلاء المصححين لهذا الحديث ما عرف عنهم ايه؟ تساهل، انما هم من اهل ماذا؟ التوسط والايه؟ والاعتدال في الحكم على الاحاديث. قلت ثانيا، وصحيفة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قد قبل بها كثير من اهل العلم وعملوا بما فيها، خاصة بما وافقت، سماع أهل العلم. فالإسناد حسن على كل الأحوال. قلت والوجادة عند أهل العلم من طرق التحمل المعتبرة، الجواب الثالث، وللحديث شواهد يقوى بها من حديث أم سلمة وعائشة وأسماء بنت يزيد ابن السكن وعبد الله بن مسعود وفاطمة بنت قيس. رابعا، موافقة أو الشاهد له من موقوفات الصحابة، من الموقوفات على الصحابة. كما سيأتي عن ابن مسعود وعمر وغيره. خامسا، موافقة الحديث أصلا شرعيا من وجوب الزكاة في عموم الذهب والفضة. إذا أجبنا عن هذا الإشكال بهذه الخماسية، أما الإشكال الثاني قوله بأنه ليس في الحديث أن المسكتين تبلغ نصابا، ومعلوم أن النصاب من ماذا؟ من شروط وجوب ماذا؟ الزكاة. فيكون قوله فيكون قوله أتؤدين زكاتهما ليس الزكاة الشرعية، إنما الزكاة هاهنا على معنى آخر كالعارية أو نحو ذلك، كما جاء عن بعض الصحابة أو نحو ذلك كما جاء عن بعض الصحابة زكاته عاريته. يبقى قالوا إن ليس في الحديث أن المسكتين تبلغ نصابا، يبقى إذن لا يكون الكلام على الزكاة الشرعية، لأن الزكاة الشرعية من شروطها ماذا؟ بلوغ النصاب. كيف الجواب عندك؟ ها؟ لا أحسن لو أعطاني أحدكم ثلاثة أجوبة يستحق بها جائزة، وهذا أولى عندي كما لو كان وجها جديدا. ها؟ سؤال مرة أخرى أجب عن هذا الإشكال. قالوا والمسكتين لم تبلغ نصابا، فلا تكون الزكاة المذكورة في الحديث هي الشرعية، لأن الزكاة الشرعية مشروطة بشرط بلوغ النصاب. ها؟ معك كم من الجواب؟ أنا أريد ثلاثة أجوبة. معك الثلاثة؟ عاطف معك الثلاثة يا عاطف؟ ها؟ إن شاء الله. غلبني بالمشيئة، علق على المشيئة، إذا أجب. الأصل حمل كلام العرب على ظهره، فإذا قال زكاة فهي الزكاة الشرعية، صحيح؟ لا يصرف اللفظ عن معناه المتبادر إلى الذهن، لأن لما أقول لك الزكاة الآن ونحن في باب شرعيات، فالمقصود بالزكاة الزكاة الشرعية اللي هي نصيب مقدر في المال في مال مخصوص يصرف لطائفة مخصوصة على شروط مخصوصة، لأن الأصل حمل الكلام على عرف أهله، مش كده؟ حمل الكلام على عرف إيه؟ على عرف أهله. فالزكاة في عرف أهل الشرع هي النصيب المقدر شرعا، واضح؟ طيب اثنين، كيف والعقوبة لا تترتب إلا على الزكاة الواجبة شرعا، لأنه قال هو حسبك أو هما حسبك من النار. ثالثا، لا هذا هو الجواب. خذ، قلت والجواب أولا قوله في رواية مسكتين غليظتين، والظن بالمسكتين الغليظتين أن تبلغ ماذا؟ أن تبلغ نصابا، ولا يتصور مع هذا أنها ما لا تبلغ نصابا، لأن لو كانت خفيفة لسميت أساور. إنما المسكة مسمى للإيه؟ للثقيلة والغليظة من ماذا؟ من الأساور، هذا مسمى خاص. في حد يركن عربية لا نتفضي أو ذهبي عطل بها سيارة؟ ما أظن. قل دراجة، لو قلت يعني ماكينة ولا موتوسيكل يعني، ما أنا بقول لك لو قلت ماكينة ولا موتوسيكل. هو الظاهر فعلا قال ذهبي لما سمع زكاة الحلي. طيب، يبقى المسكة هذا مسمى للإيه؟ هذا مسمى لنوع خاص من الأساور، تكون ماذا؟ ثقيلة، وتكون ماذا؟ يعني غليظة، بدليل أنه جاء في بعض الروايات مسكتين غليظتين، والظن أنهما تبلغ ماذا؟ تبلغ نصابا. قلت ثانيا أن قوله أتؤدين زكاتهما، فالأصل حمله، حمل معناه على عرف أهلي، يعني من الزكاة الواجبة شرعا. ثالثا، وأنه رتب عقوبة بقولهما حسبك من النار، والعقوبة لا تترتب إلا على ترك واجب أو فعل محرم. خامسا أو رابعا عذرا، ما صح في الأحاديث الأخرى من إيجاب الزكاة في الحلي، فيحمل معناه على ما جاء في الأحاديث الأخرى. خامسا، قوله أتؤدين زكاتهما، هذا بيان لوجوب الزكاة فيهما من الأصل، لما يظهر أن الصحابية لم تكن تعلم بوجوب الزكاة في الحلي. يبقى هذا إجاب للزكاة في الحلي من الأصل، ثم النظر بعد ذلك في الشروط الايه؟ شروط المخصوص. هذه خمسة أجوبة أخرى. طيب الدليل الثالث ولا الرابع؟ الرابع، حديث أم سلمة رضي الله عنه فيما أخرج أبو داود والدارقطني، فيما أخرج أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي والطبراني والقصاص، قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكنز هو؟ يعني أوضاحا، ها؟ ايه؟ خلاخيل. قالت يا رسول الله أكنز هو؟ قال ما بلغ. ما بلغ أن تؤدى زكاته فليس بكنز. يعني كل ما أديت زكاته فلا يسمى إيه؟ فلا يسمى كنزا، حتى ولو كان بلغ ماذا؟ أطنانا من الذهب، طالما أن حق الله فيه قد إيه؟ قد وجب وأخرج. الله المستعان. تفضل. الحديث، قلت الدليل الرابع وهو حديث أم سلمة رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي والطبراني والقصاص، أن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فليس بكنز. الحديث، قلت: صحيح، صححه الحاكم والذهبي وابن القطان والمبارك فوري وحسنه النووي والسيوطي والعراقي والشيخ ابن باز، وقال ابن دقيق العيد: إسناده جيد. إشكال، أشكل بضعف الحديث أنه من رواية يحيى بن أيوب الغافقي، قالوا هذا حديث ضعيف لأن فيه يحيى بن أيوب الغافقي وقد جرح. وجوابه، قلت: ولكن جرحه لا ينزل بروايته عن ماذا؟ عن رتبة الاحتجاج أو الحسن، فهو صدوق يهم. واحتج الشيخان به، وقال العقيلي: صالح. انت عارف العقيلي بالذات اذا قال صالح برجله، لان العقيلي عرف عنه ماذا؟ الشدة في الحكم على الرجال. قلت: فضلا عن كونه يشهد له ما قبله، لو حديث من؟ ها؟ حديث أتؤدين زكاتهما، ها؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وما يأتي بعد عن عائشة رضي الله عنها. وثالثا، وقد صححه جماعة من أهل العلم ممن يعتبر بهم يعني حكما على الأحاديث. يبقى أجبنا عن هذا الإشكال من أن الكلام الذي في يحيى بن أيوب لا ينزل به عن رتبة الاحتجاج وقد وثق. ثانيا، إن الحديث له شواهد. ثالثا، إن أكثر أهل العلم على ماذا؟ على تصحيح. الدليل الخامس، هذا البحث يا طلبة العلم يعتبر بحث ماذا؟ عزيز ونادر. حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها كانت تلبس فتخات من ورق. إيه الفتخات؟ خواتيم كبار من ورق، يعني من فضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: قلت: أو ما شاء الله. يعني أو ما شاء الله، علقت الأمر على ليه؟ على المشيئة، يعني إذا شاء الله زكيت. قال: هو حسبك من النار. الحديث، كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تلبس فتخات من ورق، فقال لها صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار. قلت: الحديث أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي، صححه الحاكم والذهبي وابن دقيق العيد والحافظ والهيثمي وحسن إسناده النووي. إشكال: قالوا بأن السيدة عائشة قد ثبت عنها أنها كانت تلي أولاد أخيها، يعني تلبسهن الذهب ولا تزكي عنه، يبقى عارضوا بفعل من؟ هل هذا يصلح للمعارضة؟ طيب، أريد ثلاثة أجوبة. ثلاثة إسماعيل إن شاء الله في خمسة برضو. قول يا إسماعيل طالما قلت إن شاء الله. شيخنا هذا موقوف وهذا موقوف ولا حجة موقوف خاصة. العبرة بما روى الراوي لا بفعله، تمام؟ الاحتمال أن فعله قائما على ماذا؟ على تأويل أو فهم. ثانيا شيخنا هذا معارض لمنطوق شيخنا قول النبي صلى الله عليه وسلم هما حزبك من النار. ما فيش. طب ما الثاني ما انها كانت عندك ثاني ثاني. شفت يا اسماعيل لا تستعملوا المشيئة الا في محلها هداكم الله. قول يا محمود. هذا المعارض اقوى منه. طب ما هذا ما قال اسماعيل. اللي هو مين؟ وهل تذهب دلالات النصوص مثل هذا الاحتمال؟ أو لكم في احتمال أنه بلغ النصاب لعل تقابلها لعل، وإذا قابلتها التقيا فصعد معا عند الكوكب. قول يا حازم. إيه؟ ما في الرواية أنها كانت لم تخرج تلي أو الأولاد أخيها، هذا ذكرته في أول درس لكن أنتم أو في ثاني درس نسيتم السبب أنها لم تخرج زكاة. أنك تظن أن مال اليتيم أو كده، لأنهم كانوا أيتاما والسيدة عائشة لا ترى وجوب الزكاة في مال من؟ في مال اليتيم. يبقى علة عدم الإخراج هنا غير علة الإخراج هنا. علة الإخراج هنا أنه حلي، علة عدم الإخراج هناك أنهم إيه؟ أنها لأيتام. واضح. هذا الجواب الثاني. ها الجواب الثالث. لا بأس عليكم، قلت جوابا الأول، والعبرة بما روى الراوي لا بفعله، الاحتمال أن يكون فعله فيه منزع من التأويل. ثانيا ولا معارضة للموقوف بالمرفوع، لأن الأصل في الموقوف عدم الحجية. ثالثا وأن السيدة عائشة لم تكن تخرج الزكاة لاعتقادها عدم وجوب الزكاة في مال اليتيم، لم تكن تخرج الزكاة في حلي أو من حلي بنات أخيها لاعتقادها عدم وجوب الزكاة في مال اليتيم. الدليل الكم؟ الدليل السادس. هات يا خالد. حديث أسماء بنت يزيد ابن السكن قالت كنت أنا وخالتي نتحلى بسوارات من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار. الحديث قلت أخرجه أحمد والطبراني وحسنه المنذري والمبارك فوري. الإشكال، وقد ضعفوه بعلي بن عاصم وشهر بن حوشب، ضعفوه بعلي بن عاصم وشهر بن حوشب. قلت ولكن حديثهما لا ينزل عن رتبة الاحتجاج، وإنما هو صالح في الشواهد والمتابعات، وعليه فالحديث حسن بما قبله ودلالته ظاهرة. الدليل السابع حديث عبد الله بن مسعود فيما أخرج الدارقطني قالت امرأة عبد الله إن لي حليا وزوجي خفيف ذات اليد، وزوجي خفيف ذات اليد، وإن لي بني أخي، أفيجزئ أن أجعل زكاة الحلي فيهم؟ قال نعم. قلت وهذا ظاهر الدلالة في إيجاب الزكاة في الحلي، ويظهر أن ذلك كان متقررا، يعني عند الصحابة رضي الله عنهم. بما سألت الدليل الثامن حديث فاطمة بنت قيس، هو حديث في الحلي زكاة، هو حديث لا يخلو من ضعف، ولكن له شواهد، انظر الإرواء لزاما. الدليل التاسع فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، وقد قال بوجوب الزكاة في الحلي عمر وابن مسعود وعائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس، وهذه الآثار تتعاضد بجملتها، وفيها أن عمر كتب إلى أبي موسى أن مر من قبلك من النساء أن يتصدقن من حليهن، أن مر من قبلك من النساء أن يتصدقن من حليهن. وهذا ظاهر الدلالة في وجوب الزكاة في حلي المرأة من فتاوى الصحابة. الدليل العاشر القياس، من قياس الحلي على الذهب المسبوق والتبر، بعلة أن الجميع ذهب، وأن أصل المسكوك ذهب. الدليل حادي عشر أن القول بوجوب الزكاة في الذهب يلتقي ومصلحة شرعية من أمر النساء كما قال صلى الله عليه وسلم: أهلك النساء الأحمران، أهلك النساء الأحمران، الذهب والحرير. إشكال. وقد نص بعض أهل العلم على أنه لم يصح حديث يعني في وجوب الزكاة في الحلي، وهم الشافعي، الترمذي، ابن العربي، ابن حزم، ابن الجوزي، الشوكاني، محمد بن إبراهيم، علامة محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم آل الشيخ اللي هو شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي الأسبق. قلت جوابا، قلت نعم لا تصح أفرادا ولكن تصح بجملتها، فيبعد أن لا يصح في الباب شيء. وقد نقلنا كم حديثا؟ خمسة أحاديث، لا الأدلة عشر، لكن خمسة أحاديث هي اللي فيها كلام: حديث عمرو بن شعيب، حديث أم سلمة، حديث سيدة عائشة، حديث امرأة عبد الله بن مسعود، حديث ماذا؟ فاطمة بنت قيس. خمسة أحاديث، فيبعد أن لا يصح حديث مع وجود خمسة أحاديث ولها طرق وشواهد. ثانيا، وقد صحح هذه الأحاديث جماعة من أهل العلم الكبار كذلك، ثالثا أن ما ضعفوا بها هذه الأحاديث قد سبق الجواب عنه، رابعا أن هذه الأحاديث لها شواهد، قلت يعني من أصول عامة، والله المستعان وعليه التكلان. معلش عشان نصلي العشاء، لسه بقيت معنا مذاهب أخرى في زكاة الحلي. هذه المذاهب هي ثلاثة. طيب إن شاء الله تعالى قبل أن نصلي العشاء هناك محاضرة بمسجد أنوار النصر يوم الاثنين المقبل، وهذه المحاضرة تأتي ضمن فاعليات المؤتمر العلمي المنعقد بهذا المسجد، وإن شاء الله تعالى المحاضرة ستكون يوم الاثنين بعد العشاء، ومسجد أنوار النصر في منطقة فيدة كامل في آخر الشارع هناك، وهو مسجد مشهور معروف واضح. والمحاضرة عنوانها الإسلام والآخر، الإسلام والآخر في حقيقة علاقة الإسلام بالآخر، خاصة وما ألصق بالإسلام تهمة من أنه ينظر الآخر نظرة عداء، ومن أن الإسلام قد جاء ليذبح الآخر كما يرمى بها تهمة. فإن شاء الله تعالى ستكون محاضرة يوم الاثنين المقبل عقيب صلاة العشاء بإذن الله تعالى، وما زلت منبها إن شاء الله تعالى على دروسنا، خاصة درسي الأحد والثلاثاء، وهما درسان للمبتدئين من طلبة العلم، والأول بمسجد الدعوة بطريق الاتوسترات عند موقف منشية ناصر، وأما الدرس الثاني فبمسجد الصحابة يوم الثلاثاء إلى جوار محطة مترو أنفاق عين شمس، وهما بعد العشاء يوم الأحد والثلاثاء بإذن الله تعالى. ومصلحة هذين الدرسين من كونهما درسين للمبتدئين من طلبة العلم، فضلا عن الدروس الثلاثة الأخرى التي هي طبعا منتظمة من درس بلوغ المرام غدا بمسجد الهداية، ودرس عمدة الأحكام يوم الأربعاء بعماد الإسلام، ودرس منظومة الرحبية في المواريث يوم الخميس طبعا، ودرسنا الأصل هذا وخطبة الجمعة بإذن الله بمسجدنا العامر هذا يوم الجمعة بإذن الله تعالى، سأل الله أن يتقبل. وبإذن الله بعد العشاء نتم حصص درسنا المبارك، وقد بقيت لنا 4 حصص كاملة، وطبعا معنا حصة مهمة جدا في المصطلح، وهذه الحصة في باب العلل، وسوف يكون الدرس اليوم يعني درسا في شيء من العملية، ثم إن شاء الله تعالى وبقية الدروس. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.